السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين. وبعدهم، فيقول الإمام ابن القيم: فصل. لله سبحانه على عبده أمر أمره به، وقضاء يقضيه عليه، ونعمة ينعم بها عليه، فلا ينفك من هذه الثلاثة: أمر شرعي يأمره به، وطبعا الأمر يدخل فيه الأمر والنهي، وقضاء يقضيه عليه، ونعم ينعم عليه بها. في حاجة رابعة؟ لا. فلا ينفك من هذه الثلاثة. والقضاء نوعان: إما مصائب وإما معايب. مصائب تصيبك: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. هذه مصائب، فأصابتكم مصيبة الموت. لكن في معايب اللي هي قضى له بالذنب، فهذا عيب يذم به الإنسان غير المصيبة. فالمصيبة قضاء وقدر، والعيب الذي يصيب الإنسان كذلك بقدر الله. واضح؟ فقال: والقضاء نوعان، إما مصائب وإما معايب، وله عليه عبودية في هذه المراتب كلها. يبقى الأمر عليه فيه عبودية، القضاء الذي هو مصيبة عليه فيه عبودية، القضاء الذي هو معايب عليه فيه عبودية، النعم التي ينعم عليه بها عليه فيه عبودية. فقال: فأحب الخلق إلي من عرف عبوديته في هذه المراتب ووفاها حقه، يكون عبدا لله في سائر ما يفعله الله عز وجل به. فهذا أقرب الخلق إليه، وأبعدهم منه من جهل عبوديته في هذه المراتب فعطلها علما وعملا. أبعد الخلق من جهل عبودية الله تبارك وتعالى له في هذه المراتب فعطلها بالعلم والعمل. وأقربهم إليه من قام بتحقيق هذه العبوديات علما وعملا ووفاها حقا. واضح؟ طيب إيه العبوديات التي مع هذه المراتب؟ قال: فعبوديته في الأمر امتثاله إخلاصا واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أمره بأمر عليه أن يمتثل، يمتثل قلبا وعملا. فامتثاله يكون بالإخلاص والاقتداء، لأن الأمر لكي ينفذ على وجهه لابد من تحقيق شرطين: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، الإخلاص وموافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. امتثاله إخلاصا واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. طب وفي النهي اجتنابه خوفا منه وإجلالا ومحبة. لا ينتهي عن شرب الخمر خوفا على صحتي، لا، إجلالا لله ومحبة وخوفا من الله تبارك وتعالى. وعبوديته في المصائب، في القضاء، في قضاء المصائب الصبر عليها، ثم الرضا بها، وهو أعلى منه. المطلوب الواجب الصبر، لكن أعلى من الصبر الرضا، وهو مرتبة المحسنين المقربين. ثم الرضا بها أي بالمصيبة، وهو أعلى من الصبر. ثم الشكر عليها، وهو أعلى من الرضا. وهذا إنما يتأتى منه إذا تمكن حبه من قلبه، وعلم حسن اختياره له، وبره به، ولطفه به، وإحسانه إليه بالمصيبة، وإن كره المصيبة. تكره المصيبة لأنها مفعول، لكن الفعل ذاته يحب، والفعل ذاته يرضى عنه، والفعل ذاته يشكر عليه. لكن منفصل عن الفعل من مفعول مباين لله، منفصل من مخلوقات الله، فالإنسان يكرهه فيكره المرض. ولكن كون الله أمرضه والله فعل به، فهذا هو مناط الرضا ومناط الشكر وعلم حسن اختيار رب العالمين للعبد اختيار المرض له. واخدين بالكم ولا لا؟ وعبوديته في قضاء المعايب واضحة بقى. التوبة لأن المعيبة هنا إيه؟ الذنوب التي يرتكبها. قال وعبوديته في قضاء المعايب المبادرة إلى التوبة منها، المبادرة إلى التوبة منها والتنصل والوقوف في مقام الاعتذار والانكسار علما بأنه لا يرفعها عنه إلا هو ولا يقيه شرها سواه، وأن إن استمرت أي المعصية، لأن المعصية من قضاء الله عز وجل على العبد، وأن إن استمرت أبعدته من قربه وطردته من بابه فيراها من الضر الذي لا يكشفه غيره حتى إنه لا يراها أعظم من ضر البدن، فهو عائز برضاه من سخطه وبعفوه من عقوبته وبه منه مستجير به منه سبحانه، يستجير بالله من الله وملتجئ منه إليه، يعلم أنه إذا تخلى عنه وخلى بينه وبين نفسه فعنده أمثالها وشر منها سيقع حتما في المعاصي وأكثر مما وقع منه، وأنه لا سبيل له إلى الإقلاع والتوبة إلا بتوفيقه وإعانته، ولذلك جاء في الآية ثم تاب عليهم ليتوبوا، فهو الذي تاب عليهم فألهمهم التوبة سبحانه، وأنه لا سبيل له إلى الإقلاع والتوبة إلا بتوفيقه وإعانته، وأن ذلك بيده سبحانه لا بيد العبد، فهو أعجز، العبد أعجز وأضعف وأقل من أن يوفق نفسه أو يأتي بمرضات سيدي بدون إذني ومشيئتي وإعانتي، فهو المعين، وإذا شاء أن يتوب تاب وأن يوفقه ويعينه على ذلك، فهو أي العبد ملتجئ إليه سبحانه متضرع ذليل مسكين ملق نفسه بين يديه طريح ببابه مستخزن له، مستخزن يعني ذليل متمسكن، أذل شيء وأكثره له وأفقره وأحوجه إليه وأرغبه فيه وأحبه له، بدنه متصرف في أشغاله وقلبه ساجد بين يديه، يعلم يقينا أنه لا خير فيه ولا له ولا به ولا منه. لابد أن يعلم العبد يقينا أنه لا خير في نفسه، العبد لا خير في العبد ولا له ولا به ولا منه، وأن الخير كله لله وفي يديه وبه ومنه سبحانه. طبعا لا خير فيه ولا له ولا به ولا منه، كل ذلك متعلق بكلمة الخير، ولذلك قال وأن الخير كله لله وفي يديه وبالله ومن الله الخير، فهو ولي نعمته ومبتدئه، ومبتدئه بها من غير استحقاق، يعني النعمة حينما تأتي من الله فقد ابتدأها الله لنا من غير استحقاق فنحن لا نستحق، ومجريها عليه مع تمقته إليه، تمقته يعني يفعل ما يتسبب في مقت الله سبحانه وتعالى للعبد، ومجريها عليه مع تمقته، يعني الإنسان يفعل الذنوب التي تورثه مقت الله، فتمقتي معناها كذا، ومجري عليه مع تمقتي إليه بإعراضي وغفلتي ومعصيتي، فحظه سبحانه الحمد والشكر والثناء، وحظ العبد الذم والنقص والعيب، قد استأثر سبحانه بالمحاميد والمدح والثناء، وولي العبد الملامة والنقائص والعيوب، فالحمد كله له والخير كله في يديه والفضل كله له والثناء كله له والمنة كلها له، فمنه الإحسان ومن العبد الإساءة، ومنه التودد إلى العبد بنعمه ومن العبد التبغض إليه بمعاصيه فيأتي بما يستحق بغض الله له، ومنه سبحانه النصح لعبده ومن العبد الغش له في معاملته فلا يقدم لله معاملة صحيحة صادقة، وإنما كل أعمالنا فيها من الغش ما الله به عليم. كل هذا بخصوص عبوديته في قضاء المعائب. وأما عبودية النعم، طبعا كلام ابن القيم لا يحتاج إلى شرح، واضح جدا وبسط القول فيه. وأما عبودية النعم بإحنا قلنا عبودية أوامر الأوامر والنواهي، وعبودية أمام القضاء بنوعيه، قضاء المصائب والمعائب. وأما عبودية النعم أنعم عليك بنعم، فعليك أن تتعبد لله بهذه النعم. فإما هي العبودية التي هي في مقابلة النعم، فمعرفتها معرفة النعم والاعتراف بها أولا بكون هذه النعم من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، فهي منحة ومنة منه سبحانه أعطاها لنا ولسنا بمستحقيها، فلا تكون هذه النعم في مقابلة أعمال أعطيناها أو قدمناها لرب العالمين. فنحن ما دخلنا إلا من باب الفقر التام، وهو الغني التام الغني الكامل في غناه سبحانه. وأما عبودية النعم فمعرفتها والاعتراف بها أولا، ثم العياذ به، يعني نعوذ به سبحانه أن يقع في قلبه نسبتها وإضافتها إلى سواه. يعوذ العبد بالله من أن يقع في قلب العبد نسبة هذه النعم وإضافتها إلى سواه سبحانه، وإن كان سببا من الأسباب. فإذا جاءت النعمة عن طريق سبب من الأسباب فلا يعتقد القلب أبدا ولا يجول بخاطره أن تنسب النعمة إلى غير المنعم، وإن كان غير المنعم سببا فيها، فالذي جعله سببا هو رب العالمين سبحانه، فهو مسببه ومقيمه، فالنعمة منه وحده بكل وجه واعتبار. ثم بعد المعرفة والاعتراف ثم العياذ به أن يقع في قلبه نسبتها وإضافتها إلى سواه، ثم الثناء بها عليه ومحبته عليها وشكره بأن يستعملها في طاعته سبحانه. يشكر الله، وشكره ليس بالكلام فقط، لأن الكلام مضى في الثناء بها عليه ومحبته عليها، لكن الشكر المقصود به الشكر العملي، وهو استعمال النعمة في مرضات المنعم سبحانه وتعالى. ومن لطائف التعبد بالنعم أن يستكثر قليلها عليه ويستقل كثير شكره عليها. يبقى يعمل عملين، يستكثر بقلبه وبلسانه قليلها عليه، القليل كثير جدا لا نستحقه، فيستكثر نعمة الله ويستقل كثير شكره عليه. لو قعد طول عمره يشكر فلن يؤدي شكر نعمة من نعم الله عليه، ويعلم أنها وصلت إليه من سيده من غير ثمن بذله فيها ولا وسيلة منه توسل بها إليه، فدخلت من باب الفقر التام ولا استحقاق منه لها، وأنها لله في الحقيقة لا للعبد، فلا تزيده النعم إلا انكسارا وذلا وتواضعا ومحبة للمنعم سبحانه. وكلما جدد له نعمة أحدث لها عبودية ومحبة وخضوعا وذل، فالأمر لن ينتهي. ولذلك لما قال رب العالمين اعملوا آل داود شكرا، فقال داود يا ربي كيف أشكرك وشكري لك على نعمتك نعمة منك حادثة تستحق عليها الشكر؟ قال الآن شكرتني يا داود، لأن الله إذا أنعم عليك بنعمة ينبغي عليك أن تفعل ما قاله ابن القيم لكي تشكره. فمن الذي أنعم عليك بهذا الشكر؟ ما كل هذا محتاج توفيق رب العالمين، إذن هو نعمة منه حادثة يستحق عليها الشكر. فإذا أحدثت شكرا كان نعمة جديدة منه يستحق عليها الشكر، فالمسألة مش هتخلص. فقال كيف أشكرك وشكري لك على نعمة من نعمك نعمة منك حادثة تستحق عليها الشكر؟ قال الآن شكرتني يا داود، طالما فهمت هذا المعنى. وكلما جدد له نعمة أحدث لها عبودية ومحبة وخضوعا وذلا، وكلما أحدث له قبضا، يعني إيه قبض؟ يعني منع للنعمة، القابض الباسط. وكلما أحدث له قبضا أحدث له رضا، يبقى القبض يقابله الرضا والبسط يقابله الشكر. وكلما أحدث ذنبا أحدث له توبة وانكسارا واعتذارا، فهذا هو العبد الكيس والعاجز بمعزل عن ذلك، كما جاء في حديث الترمذي وابن ماجه: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والحديث فيه ضعف لأن أبا بكر ابن أبي مريم ضعيف. وبالله التوفيق. ثم قال ابن القيم: فصل. من ترك الاختيار والتدبير في رجاء زيادة أو خوف نقصان أو طلب صحة أو فرار من سقم، وعلم أن الله على كل شيء قدير، وأنه المتفرد بالاختيار والتدبير، وأن تدبيره لعبده خير من تدبير العبد لنفسه، وأنه سبحانه أعلم بمصلحته من العبد وأقدر على جلبها وتحصيلها منه، وأنصح للعبد منه لنفسه، وأرحم به منه بنفسه، وأبر به منه بنفسه، وعلم مع ذلك أنه لا يستطيع أن يتقدم بين يدي تدبيره خطوة واحدة، ولا يتأخر عن تدبيره له خطوة واحدة، لأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلا متقدم له بين يدي قضائه وقدره ولا متأخر، بل قضاؤه نافذ لا محالة. فلما علم ذلك وترك الاختيار والتدبير فألقى نفسه بين يديه وسلم الأمر كله إليه، وانطرح بين يديه انطراح عبد مملوك ضعيف بين يدي ملك عزيز قاهر له التصرف في عبده بكل ما يشاء، وليس للعبد التصرف فيه بوجه من الوجوه، فاستراح حينئذ من الهموم والغموم والأنكاد والحسرات التي تعتري العبد الذي يتعب نفسه في الاختيار والتدبير، ويصاب بالهم ويصاب بالنكد وبالتنغيص، لا، يسلم الأمر كله لله، وحمل كله وحوائجه ومصالحه من لا يبالي بحملها ولا تسقل ولا يكترث بها. يبقى يعني حينما استراح حمل كله، الكل اللي هو ايه؟ كما جاء في الحديث: وتحمل الكل، وفي قوله تعالى: وهو كل على مولاه، اللي هي الكل اللي هو الاحمال الثقيله والعيال والامور التي يحتاجها الانسان. وحمل كله وحمله الثقيل وحوائجه ومصالحه، حملها من لا يبالي بحملها ولا تثقل ولا يكترث بها. رب العالمين، هل هذه الامور مهما كانت، واخدي بالكم؟ ولذلك بعض الناس يقول لك: لا تقل يا ربي همي كبير، فقل ربي كبير. الهم صغير مهما كان امام الرب الكبير. فقال: ولا يكترث بها سبحانه، فتولاها دونه. لذلك قال: ولا يؤوده حفظهما، فلا تثقل ولا تكرسه سبحانه، فتولاها سبحانه دونه. وأراه لطفه وبره ورحمته وإحسانه فيها من غير تعب من العبد ولا نصب ولا اهتمام منه، لأنه قد صرف اهتمامه كله إليه وجعله وحده همه، فصرف عنه اهتمامه بحوائجه ومصالح دنياه وفرغ قلبه منها، فما أطيب عيشه وما أنعم قلبه وأعظم سروره وفرحه. يعني الواحد أحيانا، والكلام ده لا يكون مع الأطفال فقط، تجده شاب وخلى أبوه شايل كل همومه، عنده مشكلة زواج أبويا لا يسد، عندي مشكلة في كذا أبويا لا يسد، وأبوه في طهره بيحل له كل المشاكل، عنده في البيت أمه هتعمل له كل اللي هو عاوزه، بيبقى عايز سعيد وشايل ايده من كل الهموم، ورمي همه على ابوه ورمي همه على امه، صح؟ رمي الهم على الاب والام، وده جوز شاب في الجامعه وخلص جامعه، ورمي كل الهموم على الوالدين. يا اخي، العاقل يلقي بالحموم بقى على من لا يبالي بها. ممكن ابوك يكون بيئن وانت مش داري، وابوك مهما تظن بيه ابوك ليس قادرا على كل شيء، ولكن هناك أمور كثيرة لا يستطيع أن يفعلها، وممكن يدين لك، وممكن يورط نفسه، وممكن يريق ماء وجهه بسببك، وممكن وممكن وانت مش داري. لكن رب العالمين هو يقول للشيء كن فيكون. فلذلك إلق بحمومك بحمولك على من لا يبالي بحملها ولا تسقله سبحانه وتعالى. قال وإن أبى العبد يعني إلا تدبيره لنفسي واختياره لها واهتمامه بحظي دون حق ربي خلاه وما اختاره وولاه ما تولى. خلاص مش انت هتدبر امرك وتختار كمل. فحضره الهم والغم والحزن والنكد والخوف والتعب وكسف البال وسوء الحال، فلا قلب يصفو ولا عمل يسكو ولا امل يحصل ولا راحة يفوز بها ولا لذة يتهنأ بها، بل قد حيل بينه وبين مسرتي وفرحي وقرة عيني، فهو يكدح في الدنيا كدح الوحش ولا يظفر منها بأمل ولا يتزود منها لمعاد. يبدأ يكدح في الدنيا إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، وينسى حبه لله وأنسه به ويحرم من أعظم العبادات، ولن يأتيه من الدنيا إلا ما قدر لها. هي دي المشكلة. قال والله سبحانه قد أمر العبد بأمر وضمن له ضمانا، فإن قام بأمري بالنصح والصدق والإخلاص والاجتهاد قام الله سبحانه له بما ضمنه له من الرزق والكفاية والنصر وقضاء الحوائج. وذلك قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا، قد جعل الله لكل شيء قدرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فقال فإنه سبحانه ضمن الرزق لمن عبده، والنصر لمن توكل عليه واستنصر به، والكفاية لمن كان هو همه ومراده، والمغفرة لمن استغفره، وقضاء الحوائج لمن صدقه في طلبها ووثق به وقوي رجاءه وطمع في فضلي وجودي. فالفطن الكيس إنما يهتم بأمري وإقامتي وتوفيقي لا بضماني. يبقى الإنسان الكيس الفطن يهتم بأمر الله وإقامتي وتوفيقي لا بضماني، لأن الله لما يضمن فإن الله سبحانه وتعالى سينفذ ما ضمنه لا محالة. فإنه الوفي الصادق، ومن أوفى بعهدي من الله، اشتق من أوفى اسم الوفي، فإنه الوفي الصادق ومن أوفى بعهدي من الله. فمن علامات السعادة صرف اهتمامي إلى أمر الله دون ضمانه. يبقى من علامات السعادة أن يصرف الإنسان اهتمامه إلى الأوامر، تنفيذ ما أمرت به. حتى مسألة الجري على المعاش ربنا أمرنا بها، سيروا في الأرض وامشوا في مناكبها، فأمرنا، فكل ما أمرك به نفذه. أما الضمانات فرب العالمين هو الوفي الصادق. ومن علامات الحرمان فراغ قلبه من الاهتمام بأمري وحبي وخشيتي والاهتمام بضماني. تجد الإنسان يترك ما أمر به ويتعلق قلبه ويهتم بماذا؟ بما ضمنه الله سبحانه، والله المستعان. قال بشر بن الحارث أهل الآخرة ثلاثة، عابد وزاهد وصديق. أهل الآخرة ثلاثة، اسمعوا، عابد وزاهد وصديق. فالعابد يعبد الله مع العلائق، والزاهد يعبد على ترك العلائق، والصديق يعبد على الرضا والموافقة. إن أراه أخذ الدنيا أخذها، وإن أراه تركها تركها. خدوا بالكم الكلام ده مهم جدا. أهل الآخرة ثلاثة، عابد وزاهد وصديق، في ثالث؟ لا، عابد وزاهد وصديق. فالعابد يعبد الله مع العلائق، العلائق سيأتي الكلام، العوائد والعلائق والعوائق ستأتي فيما بعد. العلائق يكون في القلب تعلقات بالدنيا وبالأولاد وبكذا وبكذا وبالهموم. فالعابد يعبد الله مع العلائق، والزاهد ليس متعلقا بالدنيا فيعبد الله على ترك العلائق فيكون أعلى مرتبة من العابد. والصديق يعبد على الرضا والموافقة لأمره وإرادته سبحانه وتعالى. إن أراه أخذ الدنيا أخذها، وإن أراه تركها تركها. وإن أراه تركها تركها. يعني حينما يأمرنا رب العالمين بأخذ الدنيا بأحنا نحن ليس لنا إرادة في مضادة لإرادة الله، فما الذي يريده الله منا أن نفعل كذا فلنفعله، حتى وإن كان هذا الأمر أمرني بأن أكل يأكل، أمرني بأن أصوم أصوم، أمرني بأن أجاهد أجاهد، أمرني بأخذ الغنيمة وفتح علي في الغنيمة أخذها كما فعل الصحابة. واخدين بالكم ولا لا؟ فالصديق هو الذي يعبد على الرضا والموافقة، إن أراه أخذ الدنيا أخذها وإن أراه تركها تركها. وإلا فهذا الزاهد وهذا العابد هل كانوا أفضل من داود عليه السلام وسليمان حينما كانوا ملوكا؟ لا. قال إذا كان الله ورسوله في جانب فاحذر أن تكون من الجانب الآخر، فإن ذلك يفضي إلى المشاقة والمحادة. طبعا تعرف أن الله ورسوله في جانب كيف؟ الأوامر الشرعية، يعني دين الله في جانب وأنت لا تكون في الجانب الآخر، واضح؟ فإن ذلك يفضي إلى المشاقة والمحادة. وهذا أصلها، أصل المشاقة والمحادة أنك تكون في جانب والله ورسوله في جانب، أو أنت تكون في شق والله ورسوله في شق آخر، هذا أصلها. ومنه اشتقاقها، فإن المشاق أن يكون في شق ومن يخالفه في شق، ولذلك قال ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب في سورة الأنفال وفي الحشر. ومن يشاق الله بمعنى يشاقق، إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. يبقى يحادون أنت في حد والله ورسوله في حد. قال والمحادة أن يكون في حد وهو في حد. ولا تستسهل هذا، فإن مبادئه تجر إلى غايته، المسألة بتبدأ شيئا فشيئا، وقليل يدعو إلى كثير والعياذ بالله. وكن في الجانب الذي فيه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإن كان الناس كلهم في الجانب الآخر فإن لذلك عواقب يا أحمد العواقب وأفضلها، وليس للعبد أنفع من ذلك في دنيا قبل آخرته، ألا تكون في جانب أو في شق مضاد لما فيه رب العالمين ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأكثر الخلق إنما يكونون من الجانب الآخر، ولا سيما إذا قويت الرغبة والرهبة، فهناك لو قويت الرغبة والرهبة فهناك لا تكاد تجد أحدا في الجانب الذي فيه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بل يعده الناس ناقص العقل سيء الاختيار لنفسه. إن وجدوه في الجانب الذي فيه رب العالمين ورسوله صلى الله عليه وسلم الناس ينظرون إليه لأنه خالف الناس، يعده الناس ناقص العقل سيء الاختيار لنفسه، وربما نسبوه إلى الجنون كما فعلوا مع الرسل، وذلك من مواريث أعداء الرسل الذين اتهموا الرسل بالجنون، فإنهم نسبوهم إلى الجنون لما كانوا في شق وجانب والناس في شق وجانب آخر. صح. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. ولكن من وطن نفسه على ذلك وجعل نفسه متوطنا في هذا الأمر فإنه يحتاج إلى علم راسخ بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، يكون يقينا له لا ريب عنده فيه. لابد يكون معك علم راسخ ويقين، كما قال الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم قل إني على بينة من ربي وكذبتم به. ليس الأمر شكا وليس ظنا، إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، لا يقين. فهذا الأمر يحتاج إلى علم راسخ بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، يكون يقينا له لا ريب عنده فيه، بل يقول كما قال القائل ما ازددت فيك إلا بصيرة. وإلى صبر تام على معادات من عادى ولومة من لام، لأن هتلام ولا مش هتلام؟ هتلام، والعزال واللائمون والمعادون سيعادونك، فلا بد من صبر تام على معادات من عادى ولومة من لامه، ولا يتم له ذلك إلا برغبة قوية في الله والدار الآخرة، بحيث تكون الآخرة أحب إليه من الدنيا وآثر عنده منها، ويكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. لابد من العلم الراسخ واليقين كما ثم الصبر وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولذلك قال فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وليس شيء أصعب على الإنسان من ذلك في مبادئ الأمر، فإن نفسه وهواه وطبعه وشيطانه وإخوانه ومعاشري من ذلك الجانب يدعونه إلى العاجل، فإذا خالفهم تصدوا لحربه، فإن صبر وثبت جاءه العون من الله وصار ذلك الصعب سهلا. لو صبر وثبت يأتيك العون وتجد نفسك بعد ذلك مرتاح وفي سرور وراحة تامة. فإن صبر وثبت يبقى في الأول يكون الأمر صعب عليه في المبادئ، في البداية يكون صعب جدا، وليس شيء أصعب على الإنسان من ذلك في مبادئ الأمر. ليه؟ النفس والهوى والطبع والشيطان والإخوان والمعاشرين والإخوان، يعني هذه الكلمة على عمومها، من ذلك الجانب يدعونه إلى العاجل، فإذا خالفهم تصدوا لحربه، فإن صبر وثبت جاءه العون من الله وصار ذلك الصعب سهلا وذلك الألم لذة. فإن الرب شكور فلا بد أن يذيقه لذة تحيزي إلى الله وإلى رسوله. رب العالمين شكور سبحانه فيشكرك، مع أنه هو الذي أعانك ومع ذلك يشكرك. فلا بد أن يذيقه لذة تحيزي إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم ويريه كرامة ذلك، فيشتد به سروره وغبطته ويبتهج به قلبه ويظفر بقوته وفرحي وسروري، ويبقى من كان محاربا له على ذلك بين هائب له ومسالم له ومساعد وتارك، ويقوى جنده ويضعف جند العدو. والله يا اخوانا احنا في اثناء الثورة مررنا بهذه التجربة وحوربنا محاربة شديدة جدا، وكان الامر في بداياته صعبا، وكان كثير من اخواننا ينصحوننا تحنحوا عن هذا الامر واتركوه، لان احنا كنا هنا يعني كنا قابعين في وسط المعركة، احنا جنب اللي بيجي ميدان التحرير كان بيعد علينا هنا، كل جمعة تبقى معركة كل جمعة تبقى معركة، فكنا في وسط المعركة هنا واخواننا كانوا عارفين وعايشين معانا وشايفين اللي بيحصل لنا. والبعض يقول لك عدي الموضوع، يعني اصبر لا تقف امام الطيار بعد كده. هذا الكلام الذي يقوله الامام ابن القيم ينطبق، يعني رأيناه رأي العين، وبعد ذلك كل اللي كانوا بيحاربون انظر إليهم بعد أن ضعفوا واستكانوا وأصبحوا الآن ومنذ فترة طويلة يحاولون أن يتقربوا إلينا، وهم اللي عايزين يقدموا تنازلات، مش كده ولا إيه؟ ولا تستصعب مخالفة الناس والتحيز إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولو كنت وحدك، فإن الله معك وأنت بعيني وكلاءتي وحفظي لك، وإنما امتحن الله يقينك وصبرك. يبقى لا تستصعب يا أخي، أنت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لوط لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، قال رحم الله لوطا إنه كان آوي إلى ركن شديد. قال وأعظم الأعوان لك على هذا بعد عون الله، أعظم الأعوان لك على هذا بعد عون الله التجرد من الطمع والفزع. تتجرد من أمرين، الطمع والفزع، فمتى تجردت منهما هان عليك التحيز إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكنت دائما في الجانب الذي فيه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومتى قام بك الطمع والفزع فلا تطمع في هذا الأمر ولا تحدث نفسك بإتركه لأنك مش قده، واخدين بالكم لو حدثتك نفسك بالطمع أو الفزع. فإن قلت فبأي شيء أستعين على التجرد من الطمع ومن الفزع، قلت بالتوحيد. أول حاجة أي علاج لأي حاجة التوحيد، التوحيد والتوكل والثقة بالله وعلمك بأنه لا يأتي بالحسنات إلا هو ولا يذهب بالسيئات إلا هو. الحسنات والسيئات مش الحسنة بعشر أمثالها، لا، الحسنات اللي هي الإيه؟ حسنات القضاء والقدر، يعني الأشياء التي نعم لا، احنا بنقول مش الحسنة معشر امثالها، مش الاعمال الصالحة، الحسنات والسيئات المقصود بها ايه؟ ما اصابك من حسنة فمن الله وما اصابك من سيئة فمن نفسك، الاشياء الحسنة والاشياء السيئة اللي هي المقادير، امور المقادير. وان الامر كله لله ليس لأحد مع الله شيء. ثم ذكر نصيحة، نختم بهذه النصيحة اليوم إن شاء الله. هلما إلى الدخول على الله ومجاورتي في دار السلام بلا نصب ولا تعب ولا عناء، بل من أقرب الطرق وأسهلها. يلا هلما استعدوا للدخول على الله ومجاورتي في دار السلام بلا نصب ولا تعب ولا عناء، بل من أقرب الطرق وأسهلها. طيب نعمل إيه؟ سيدنا الإمام ابن القيم بيعطينا نصيحة ويقول لك تعال بقى ندخل على رب العالمين ونجوره في دار السلام بدون تعب ولا نصب ولا شيء. قال وذلك أنك في يقول كلام جميل جدا. الزمن هيقسمه لك، زمن فائت وزمن مستقبل واللحظة اللي انت عايشها. الزمن الفائت توب إلى الله، تعبت لا مسألة قلب. طب المستقبل اعزم على انك لا تعمل إلا الخير، تعبت لا، ده الزمن الماضي والزمن المستقبل. طب الحاضر اللحظة اللي انت فيها طيع ربنا فيها، بقت سهلة جدا عليك. اسمع، وذلك انك في وقت بين وقتين، كل لحظة بتمر عليك وقت بين وقتين، ماضي وحاضر ومستقبل. الحاضر والوقت بين وقتين، وهو في الحقيقة عمرك، عمرك الحقيقي اللحظة اللي انت عايشها، وهو وقتك الحاضر بين ما مضى وما يستقبل. فالذي مضى تصلحه بالتوبة والندم والاستغفار، وذلك شيء لا تعب عليك فيه ولا نصب ولا معاناة عمل شاق، إنما هو عمل قلب. هتقدر تعمل أكثر من كده؟ ندم واستغفار بتصلح ما سبق، وتمتنع فيما يستقبل من الذنوب، اللي هو العزم على عدم الرجوع إلى الذنوب مرة أخرى، اللي هو ركن التوبة الإيه؟ الثالث. ده في لأن التوبة قلنا بتستغرق الأزمنة كلها، الماضي ندم، الحاضر إقلاع، المستقبل عزم على ألا تعود إلى الذنب. وده اللي ابن القيم عايز يقوله. فالذي مضى تصلحه بالتوبة والندم. لو عندك 70 سنة تقدر الماضي كله تعالجه بالتوبة؟ صعب عليك بالندم؟ بالتوبة والندم والاستغفار. وذلك شيء لا تعب عليك فيه ولا نصب ولا معاناة عمل شاق، إنما هو عمل قلب. لا دفعت فلوس ولا تعبت ولا قمت بصلاة ولا رحت تحج، كل اللي تعمله تندم بقلبك وتستغفر بلسانك. في مشكلة؟ لا. طيب المستقبل، تمتنع فيما يستقبل من الذنوب، عزم وامتناعك ترك وراحة. انت مش هتتعب ولا حاجة، ده انت مرتاح، انا مش هعمل الحاجة دي، وعدم العمل راحة. وامتناعك ترك وراحة، ليس هو عملا بالجوارح يشق عليك معاناته، وإنما هو عزم ونية جازمة تريح بدنك وقلبك وسرك. لأنك لو تعلقت قلبك بالمعاصي هتبقى تعبان. طب أنا عايز أعمل كذا وأروح المكان الفلاني، عايز أجهز له فلوس وأرتب له أمور وأعمل كذا، كل ده تعب. لا، أنا أعزم على إني مش هعمل الذنوب، يبقى أنت ريحت نفسك، ولا هتستلف فلوس عشان تعصى الله ولا عشان، مش كده؟ طيب، فما مضى تصلحه بالتوبة وما يستقبل تصلحه بالامتناع والعزم والنية، وليس للجوارح في هذين الماضي والمستقبل نصب ولا تعب، ولكن الشأن في عمرك اللي هي اللحظة الحالية، وهو وقتك الذي بين الوقتين. فإن أضعته أضعت سعادتك ونجاتك، وإن حفظته مع إصلاح الوقتين اللذين قبله وبعده بما ذكر نجوت وفزت بالراحة واللذة والنعيم. وحفظه أشق من إصلاح ما قبله وما بعده، هو ده أصعب شيء، اللحظة اللي انت فيها اللي الشهوة شد عليك فيه. فإن حفظه أن تلزم نفسك بما هو أولى بها وأنفع لها وأعظم تحصيلا لسعادتها، وفي هذا تفاوت الناس أعظم تفاوت. ولذلك اللحظة اللي انت فيها اشغل نفسك حتى لا تشتق إلى الشهوات، لأن المشغول لا يشغل. فإن كنت مشغولا بأمر لن تفعل أقصى شيء، قد يتعلق قلبك بأنك تعمل المعصية في مستقبلا لما إيه تفضى وتفرغ. ما هو ده اللي احنا قلنا هنعزم عزما أكيدا على عدم المعصية، يبقى انت احلت على شيء انت عزمت عزما على الا تفعله، يبقى تشغل نفسك بطاعة الله تبارك وتعالى. فهي والله ايامك الحالية التي تجمع فيها الزاد لميعادك اما الى الجنة واما الى النار. فان اتخذت منها سبيلا الى ربك بلغت السعادة العظمى والفوز الاكبر في هذه المدة اليسيرة التي لا نسبة لا الى الابد، نسبة صغيرة جدا لا تنسب الى الابد، الابد ده ابد الابدين وظهر الداهرين في الجنة ان شاء الله. وان اثرت الشهوات والراحات واللهو واللعب انقضت عنك بسرعة وما هي الا ساعة، واعقبتك الالم العظيم الدائمة الذي مقاساته ومعاناته اشق واصعب وادوم من معاناة الصبر عن محارم الله والصبر على طاعته ومخالفة الهوى لأجله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. علامة صحة الإرادة أن يكون هم المريد رضا ربه واستعداده للقائه وحزنه على وقت مر في غير مرضاته وأسفه على قربه والأنس به، وجماع ذلك أن يصبح ويمسي وليس له هم غيره. الإنسان لا بد وأن يريد، عنده إرادة للعمل وإرادة للطلب وإرادة لوجه الله وللدار الآخرة. فما علامة صحة إرادة المريد؟ المريد من الإرادة، ليس المريد، لأن كلمة المريد كلمة سيئة السمعة عندنا يعني عند أهل السنة لكلمة المريد عند الشيخ، وكن في يد شيخك، أو المريد يقال له كن في يد شيخك كالميت بين يدي المغسل إلى آخره. فكلمة المريد عند أهل السنة طلاب العلم وعامة أهل السنة يفهمون كلمة المريد فهما مرتبطا بالكلام عند الصوفية. لا، المريد من الإرادة هنا، يعني المريد ليس المقصود أنه يريد الشيخ ويريد رضا الشيخ، لا، يريد عنده إرادة لإرادة وجه ربه الأعلى سبحانه وتعالى. فقال: علامة صحة الإرادة أن الإرادة هذه صحيحة وهي إرادة مرضي عنها عند الله عز وجل، أن يكون هم المريد رضا ربه، يسعى في إرضاء الرب سبحانه وتعالى، الهم كله موحد في إرضاء الرب سبحانه، واستعداده للقائه، وحزنه على وقت مر في غير مرضاتي، الأوقات التي تمر من بين أيدينا بدون أن نستفيد بها في تكثير حسناتنا والعمل على رضا الله عز وجل، وأسفه على قربه والأنس به، يتأسف على عدم القرب وعلى فوات القرب من الله تبارك وتعالى والأنس به. ثم بعد أن ذكر هذه الأمور قال: وجماع ذلك، الأمر الذي يجمع ذلك كله، أن يصبح ويمسي وليس له هم غيره سبحانه وتعالى. هذه فائدة أو فصل في ثلاثة أسطر كما ترون، ولكنها فائدة نفيسة. ثم قال: فصل. إذا استغنى الناس بالدنيا فاستغني أنت بالله، وإذا فرحوا بالدنيا فافرح أنت بالله، وإذا أنسوا بأحبابهم فاجعل أنسك بالله، وإذا تعرفوا إلى ملوكهم وكبرائهم وتقربوا إليهم لينالوا بهم العز والرفعة، فتعرف أنت إلى الله وتودد إليه، تنال بذلك غاية العز والرفعة. في الأصل تنالوا، وفي المطبوع تنل، وأراه الأصح تنل بذلك غاية العز والرفعة. عشان يعني كما تعلمون أنه وقعت في جواب الشرط. إذا يا لها من موعظة إن أصابت قلوبا صادقة صحيحة. إذا استغنى الناس بالدنيا فاستغني أنت بالله، فالله يكفيك الدنيا ويكفيك كل ما أهمك. وإذا فرحوا بالدنيا فقد فرحوا بشيء فان، فافرح أنت بالباقي سبحانه وتعالى. وإذا أنسوا بأحبابهم فهذا الأنس بالأحباب أنس مدخول، لأنهم عما قليل إما تفارقهم أو يفارقونك. أما رب العالمين فالأنس به في الدنيا ثم في البرزخ ثم في الآخرة، فكل ما كان منسوبا إلى الله تبارك وتعالى فله من بقاء الله بقاء. ولذلك قال سبحانه: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. وإذا أنسوا بأحبابهم فاجعل أنسك بالله تعالى. وإذا تعرفوا إلى ملوكهم وكبرائهم وتقربوا إليهم لينالوا بهم العز والرفعة، فتعرف أنت إلى الله وتودد إليه. ولذلك قال سبحانه: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالعزة من العزيز سبحانه وتعالى، ولا تكون العزة عزة حقيقية إلا إن كانت من رب العالمين، وإلا كانت ادعاء لا يقوم على أصل صحيح، وإنما هي عبارة عن غرور يحسبه أصحابه أنه عزة. أما العزة الحقيقية فهي المستمدة من العزيز سبحانه. إذا فعلت ذلك تنل بذلك غاية العز والرفعة. قال بعض الزهاد: ما علمت أن أحدا سمع بالجنة والنار تأتي عليه ساعة لا يطيع الله فيها بذكر أو صلاة أو قراءة أو إحسان. فهذا الرجل ما عرف إلا أهل الخير، فيظن أن كل من علم بالجنة وبالنار سيستثمر كل وقته في العمل للجنة والهروب من النار. فما علم في وسط الذين كان يصاحبهم ويتعرف إليهم وإلى أعمالهم، ما رأى أن أحدا سمع بالجنة والنار وأتت عليه ساعة إلا في طاعة لله تعالى، إما بذكر أو بصلاة أو بقرآن أو إحسان إلى الناس. فقال له رجل: إني أكثر البكاء. فقال: إنك إن تضحك وأنت مقر بخطيئتك خير من أن تبكي وأنت مدل بعملك. فأحالنا هنا على أن القضية ليست قضية البكاء، وإنما القضية قضية صحة القلب وعليها المعول، فصحة القلب هي الأساس. فحتى وإن كان صاحبها يضحك ولكن قلبه متعلق بالرب سبحانه وتعالى. أما الذي يكسر من البكاء فربما كان يكسر من البكاء وهو مدل بعمل، والإدلال بالعمل يعني الإعجاب بالعمل الذي يجعل صاحبه يرى أن له عند الله قدرا عظيما، وأنه قد استحق بهذا العمل الثواب الجزيل. لكن رجاء المغفرة مع الخوف العظيم فليس بإدلال. رجاء المغفرة من الله تعالى مع وجود الخوف الشديد هذا ليس بإدلال، لكن لو زايله الخوف فهو إدلال، فالإدلال لا يجتمع مع الخوف من الذنوب. فالإدلال الإعجاب بالعمل، ويظن الإنسان أنه يستحق أن يكون من أهل الجنة ومن أهل رضا الله. فقال الرجل: إني أكسر البكاء. فقال: إنك إن تضحك وأنت مقر بخطيئتك خير من أن تبكي وأنت مدل بعملك. فهو هنا لم يصحح ولم يحسن الضحك ولا كثرة الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إنما هنا يجمع بين ضحك مع إقرار بالخطيئة وخوف من الذنوب، هذا يكون خيرا من أن يبكي الإنسان وأن يكون معجبا بعمل مدلا به ويظن أنه من الناجين وأنه من أهل الفردوس الأعلى. ثم قال إن المدل لا يصعد عمله فوق رأسي، لأنه يعجب بعملي والعياذ بالله، وإن أعجب الإنسان بعملي فهذا من أخطر الأمور عليه، لأن الإنسان الصادق مع الله تبارك وتعالى لا بد وأن يرى نفسه مقصرا ويرى نفسه يستحق العذاب والعقاب لولا أن الله تعالى يتفضل عليه بالمغفرة والرحمة. ولذلك لما قالوا للمصطفى عليه الصلاة والسلام حين قال لا يدخل أحدكم الجنة بعمل، قال ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، فالمعول على رحمة الله سبحانه وتعالى. فإن المدل لا يصعد عمله فوق رأسه، فقال أوصني، فقال دع الدنيا لأهلها كما تركوهم الآخرة لأهلها. أهل الدنيا تركوا الآخرة لأهلها، فاترك أنت الدنيا لهم، وكن في الدنيا كالنحلة، إن أكلت أكلت طيبة، وإن أطعمت أطعمت طيبة، وإن سقطت على شيء لم تكسره ولم تخدش. كلمة نفيسة جدا، كن كالنحلة، إن أكلت أكلت طيبة فلا تأكل شيئا مضرا، وإنما تأكل الطيبات، فإذا بها تمر على الحدائق وتأخذ من رحيق الأشجار، فإن أطعمت هذا الذي تطعمه تطعم العسل، وإن أطعمت أطعمت طيبة، فإن أكلت أكلت طيبة تأتي على الزهور والورود في الحدائق، وإن أطعمت أطعمت طيبا لا تطعم خبيثا، وإن سقطت على شيء لم تكسره، فلم يكن عندها شدة ولا جفاء، وإنما معاملة بالإحسان، إن سقطت على شيء لم تكسر ولم تخدش، فحتى إن تكلمت مع أحد أو نصحت أحدا فلا تسعى في كسره أو خدشه، وإنما اتق الله وقولوا للناس حسنا. ثم قال ابن القيم فصل: الزهد أقسام، زهد في الحرام وهو فرض عين. طبعا حينما يزاد الإنسان في الحرام ليس مخيرا، وإنما هذا الأمر واجب وفرض عين عليك أن تتجنب الحرام، زهد في الحرام وهو فرض عين، وزهد في الشبهات، والشبهات هذه أقسام، فقد يكون واجبا على الإنسان أن يتقي هذه الشبهة، وقد يكون الوقوع في الشبهة هذا مكروه، فالأمر يختلف. فقال: وزهد في الشبهات وهو بحسب مراتب الشبه، فليست الشبهات كلها على مرتبة واحدة، وهو بحسب مراتب الشبهة. فإن قويت التحقت بالواجب، يعني الواجب الزهد في هذه الشبهة لأنها شبهة قوية، فيلحق هذا حكم الزهد بالواجب، وإن ضعفت كان مستحبا، لأن الوقوع في الشبهة حينئذ يكون مكروها، فإن قويت كان الوقوع فيها حراما. وزهد في الفضول، الفضول يعني الزيادات، فضل النوم، زيادة النوم الزائد، الطعام الزائد، الكلام الزائد، الخلطة الزائدة مع الناس، زهد في الفضول، يزهد الإنسان في الطعام الزائد، يزهد في الكلام الزائد عن الحاجة، يزهد في الخلطة والجلوس مع الأصحاب والإخوة جلوسا كثيرا يزيد عن الحاجة، فهذه فضول. فقال: وزهد في الفضول، وزهد فيما لا يعني من الكلام والنظر والسؤال واللقاء وغيره. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال عن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. فحينما تترك ما لا يعنيك لم تقع في الحرام، لا نتكلم عن حرام، وإنما هذا أمر لا يعنيك، نظر لأمر ليس بحرام ولكن تنظر لأمر لا يعنيك، لماذا تنظر إليه؟ تتكلم كلاما لا يعنيك، تسأل أسئلة لا تعنيك، يا أخي أنت اتغديتوا النهاردة؟ أنت مالك؟ مالك أنت وإحنا اتغدينا النهاردة؟ أنت جاي راكب إيه؟ مدام الأمر لن يترتب عليه شيء بالنسبة لك أو لإخوانك أو للدعوة أو مصلحة، فلماذا تسأل عنه؟ يعني يسأل إنسان في بعض الناس: أنتوا عامل ايه مع فلان, انت لسه مش عارف شيء مشاركه, انت لسه فيك, خليك في حالك. فلا تتكلم في امور لا تعنيك, من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني. قال وزهد فيما لا يعني من الكلام والنظر والسؤال واللقاء وغيره, وزهد في الناس, يزهد في الناس, وزهد في النفس بحيث تهون عليه نفسه في الله, يزهد في نفسه لدرجة أنه يقدم نفسه طواعية من أجل الله عز وجل ومن أجل نصرة دين الله تبارك وتعالى. وزهد جامع لذلك كل, هناك زهد يجمع كل هذه الأمور. فقد يتفوق بعض الناس في نوع من أنواع الزهد, لكن هناك من يأتي بالزهد بالمعنى الجامع, وهو زهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وزهد الصديقين من أصحابه. وزهد جامع لذلك كل, وهو الزهد فيما سوى الله وفي كل ما شغلك عنه, كل ما يشغلك عن الله فازهد فيه. وازهد فيما سوى الله يغنيك الله سبحانه وتعالى. ثم قال وأفضل الزهد إخفاء الزهد. أفضل الزهد لأنك لو أظهرته فإن هذا من المباهات ويوقعك في العجب والرياء. فأفضل الزهد إخفاء الزهد, أن يعيش الإنسان بين الناس وهو زاهد وهم لا يدرون ولا يحكون شيئا عن مناقبه لأنهم لا يعرفونها. الرجل لا يظهر شيئا من مثل هذه الأمور على الإطلاق, ولكن قد يعرف ذلك, يعرف ذلك المتوسمين. إن في ذلك لآيات للمتوسمين, وبفراسة معينة قد يعرف الأمر. لكن أو إذا طبعا إذا شاء رب العالمين أن يجعله إماما أظهر أمورا خفية. فأفضل الزهد إخفاء الزهد, وأصعبه الزهد في الحظوظ. أصعب الزهد, هم يتكلمون عن أنواع ثم قال أفضل الزهد إخفاء الزهد. طب أصعبه, أصعبه على النفس الزهد في الحظوظ, حظ النفس. يعني تجلس في مجلس من المجالس فلا تجد الناس قد أعطوك قدرك فتغضب. الزهد في الحظ أن تزهد في حظ نفسك, يعني الناس لم يذكروني بشيء وأنا في هذا المجلس, من أنا؟ هو لا يرى نفسه أصلا أهلا لأن يذكر, هو لا يرى نفسه أهلا لأن يقدم. يقول لك وقاعد ولا حد عبرني, واخد بالك, هذا حظ نفس. دخل فلان اهتم واهتموا بي, دخل فلان فجزا, وأنا كأني مش قاعد, كأني نكرة. ويغضب, يا عمي لو أنت بالفعل تريد وجه الله كويس إن أنا نكرة, في إيه لما أكون نكرة؟ ده يمكن اللي قدموه, أما قدموه أخذ ذنبا حينما تكلم, وحينما أخذوا رأيه اجتهد ووقع في خطأ أو في رياء أو في عجب أو شيء, أو ربما داخله شيء في نفسه خرج به وهو ممقوت من قبل رب العالمين. أما أنت فكنت منسيا, الحمد لله إنك نسيت, وإلا فربما أخذت شيئا من هذه الذنوب وخرجت بمقت من هذا المجلس. فإن جلست في مجلس وخرجت منه لا لك ولا عليك فهذا فوز عظيم. يعني حينما تخرج من مجلس من المجالس لا لك ولا عليك, صفر, لا عليك حسنة, لا ليك حسنة ولا عليك سيئة, هذا الكفاف, أمر طيب جدا. تجد إنسان يتكلم في بعض الأمور ويقول لك مثلا وهذا الأمر احتقروني, تكلموا في شأني, ما أعطونيش قدري, ما أعطونيش حقي, طب أنا عايز أثبت حقي. عم إلقى الله عز وجل وأنت مظلوم أفضل من أن تلقى الله عز وجل وأنت ظالم. فأصعب الزهد في الحظوظ, حظ النفس, مع إن حظ النفس الناس تقاتل عليه, حظوظ ليس حظا واحدا, حظوظ النفس. فحظوظ النفس دي قد ممكن سندفع فلوس من أجل أن يجد نفسه بين الناس ويبدأ الناس يلتفتون إليه ويقدمونه وإلى آخره. قال والفرق بين, طيب دايما بنتكلم عن الورع والزهد, ما الفرق بينهما؟ قال والفرق بينه أي بين الزهد وبين الورع أن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة, والورع ترك ما يخشى ضرره في الآخرة. الزهد أن تترك الشيء الذي لا ينفع هذا الشيء تركته لن يضرك في الآخرة ولكن لا ينفعك، لكن الورع ترك ما يخشى ضرره في الآخرة، فما يضر في الآخرة وما لا ينفع، ما لا ينفع قد لا يضر، فالورع ترك ما يخشى ضرره في الآخرة، والزهد أعلى بقى ترك ما لا ينفع في الآخرة. والقلب المعلق بالشهوات لا يصح له زهد ولا ورع، كيف يأتي الزهد وكيف يأتي الورع والقلب معبأ بالشهوات ومعلق بها ومعلق بالدنيا؟ فالزهد والورع سيكونان حينئذ ادعاء ليس إلا وما هو إلا أماني الغرور. قال يحيى بن معاذ: عجبت من ثلاث، رجل يرائي بعملي مخلوقا مثله ويترك أن يعمله لله، رجل يرائي بعمله مخلوقا مثله ويترك أن يعمله لله. سبحان الله، ده أمر عجيب، مع أن هذا العجيب كلنا واقعون فيه وربنا يسلمنا. رجل يرائي بعملي رجلا، ماذا يملك لك هذا الرجل الذي ترائيه وتحسن من العمل من أجل أن يثني عليك، مع أن ثناءه ليس هو الثناء وذمه ليس هو الذم؟ ولذلك لما قال الرجل الأعرابي للنبي عليه الصلاة والسلام: إن زيني زين وإن مدحي زين وذمي شين، قال: إنما ذلك هو الله عز وجل، والذي مدحه زين والذي ذمه شين والعياذ بالله. فماذا إن ذمك الناس وشانوك وأنت عند الله عز وجل ممدوح، فكان ماذا؟ أو العكس، مدحك الناس وأخذوا يعني يكتبون فيك ويؤلفون فيك كتبا في المناقب وأنت عند الله عز وجل بغير ذلك، هل أنت حقيقة هكذا حينما تقف بين يدي الله؟ هل أنت كنت كذلك؟ هل أنت كنت رجلا مخلصا؟ هل أنت كنت كذا وكذا وأنت كاذب؟ فهذه الأمور كلها التي مدحك بها الناس ما أغنت عنك من الله شيئا يوم القيامة. فيقول: عجبت من ثلاث، رجل يرائي بعملي مخلوقا مثله ويترك أن يعمله لله. يا أخي اعمل لله، اعمل لله سبحانه وتعالى شيئا مما تعمله من أجل المراعاة. الثاني: رجل يبخل بمالي وربه يستقرضه منه فلا يقرضه منه شيئا. يبخل بالمال، والله عز وجل يقول: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ إذن رب العالمين يستقرض، يطلب، عن المال مال الله، وأنت وما تملك ملك لله تبارك وتعالى. وقال: أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فأنت مستخلف في هذا المال ولا تملك المال على الحقيقة. رجل يبخل بماله وربه يستقرضه، يعني يطلب القرض منه فلا يقرضه منه شيئا. الثالث: ورجل يرغب في صحبة المخلوقين ومودتهم. والله يدعوه إلى صحبتي ومودتي، رب العالمين يدعون إلى الصحبة والمودة، صحبة الله ومعية الله ومودة الله تبارك وتعالى، ومع ذلك يرغب الإنسان ويسعى جاهدا في صحبة هذا. وقد يسافر الإنسان، يسافر سفرة، يعني بعض الإخوة سبحان الله، كنت أتكلم مرة ففي أخ يقول: أنا نفسي يكون معايا جواز سفر ومعايا فلوس علشان أروح أعمل عمرة علشان أروح أقابل الشيخ فلان الفلاني. قلت له: يا أخي اتق الله، اجعل العمرة خالصة لله، فزيارة الله وبيت الله سبحانه وتعالى هي الأساس، واجعلها هي المقصد، ثم بعد ذلك اجعل تبعا حينما تصل إلى المكان أن تذهب إلى أهل العلم، ولكن لا تجعل أصل السفرة وأصل قصد السفر أن تقصد المخلوق، فاقصد الخالق، هو الذي تشد الرحال إلى البيوت التي بناها أنبياؤه. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ثم المسجد الحرام يختلف عن بقية المساجد في أمر أنه تشد الرحال فيه من أجل عبادة الله سبحانه التي لا تكون في أي مكان آخر، ألا وهي الحج والعمرة، يعني انت لما تذهب الى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم تصلي، تذهب الى بيت المقدس تصلي، لكن المسجد الحرام فيه امر اخر، فيه العبادة الكبرى التي تعد احد اركان الاسلام الخمسة، الحج وكذلك العمرة، اتم الحج والعمرة لله. اخ كان موجود قال لي تصدق يعني اللفتة دي يا شيخ طيبة، لان انا فعلا كانت نيتي ان اروح للشيخ فلان، ومش في نيتي قضية العمرة دي، يعني علشان بس حتة ان هو عشان يطلع يسافر السعودية لازم يطلع ايه بتأشيرة عمرة. تخيل لما يبقى طالب علم وقصده ليس العمرة العبادة، وانما قصده ان يذهب الى احد المشايخ مهما كان، هذا امر يقدح في الاخلاص ويقدح في توحيد الله تبارك وتعالى، وان كان الطالب يعد نفسه من الدعاة الى التوحيد. خلي بالكم بنقع في مشاكل يا اخوان، واحد يقول لك بس ده الشيخ فلان، يا عم ده النبي صلى الله عليه وسلم قال بنفسه كلمة عظيمة جدا، قال اجعلتني لله ندا، قال هذا لاحد الذين، وهذا الذي فعل هذا الكلام كان صحابيا، يعني الصحابي الذي قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيما فقد غوى، قال بئس خطيب القوم انت. وحينما قال الاخر ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله ثم شئت. هذا ليس تقليل من شأن العلماء، ولكن حفاظا على حقيقة التوحيد وحرصا على جناب التوحيد الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسعى جاهدا لسد كل الذرائع التي تؤدي إلى الشرك بالله، ولو شرك أصغر ولو شرك خفي، لأن الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، فاحذروا يا إخوة هذا في هذا الكلام. فقال ورجل يرغب في صحبة المخلوقين ومودته مهما كانوا، والله يدعو إلى صحبتي ومودتي سبحانه وتعالى.